من ينتظر ويا سار على اللغة من لا ينتظر. قال فإن كان فارسا علما جاز ترقيمه، ومنها أن يكون مفردا. وما يعني بالمفرد ما ليس مركبا، ويعني بالمفرد ما ليس مركبا من الشرح المراجع للسين. فإذا المفرد له تعريف في باب الترقيم ما ليس مركبا، وأما في باب لا فقد تقدم ما ليس مضافا ولا شبيها المضاف، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا منحقا بهما. النداء تقدم معنى غير باب الترقيم، أما في باب الترقيم ما ليس مركبا. كذلك أمر في باب الكلمة هذا صح مر كلمة أو قول مفرد، الكلمة قول مفرد أطلق المفرد في هذا التعريف ما ليس مركبا. قال وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي، فإن كان ثالث علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا، علمنا من مقصود المفرد هنا وماذا يعني المفرد ما ليس مركبا، فلا يرخم المركب يخرج من المفرد مركب، فلا يرخم المركب تركيب المد كسبويه أو إضافة كعبد الله، كذلك التركيب الإسنادي أيضا لا يرخم. هذا قد سمعت هنا قوله فلا يرخم المركب تركيب المد، يقول هو المذهب أكثر الكوفيين، واختاره أبو حيان. لأنه لم يفصل عن العرب بشيء من كلامهم، قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترقيمه على سماء، إنما قالوه بقياس. قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترقيمه على سماء، إنما قالوه بالقياس. وأجازه جمهور النحاة، وأجاز جمهور النحاة ترقيمه. وإذا رخم عند الأكثر منهم أنه يخلف الجزء الأخير منه الجزء الثاني، فتقول يا سيدة يا فعلة يا حضرة، في حضرة موت في سيبوين في معنى بس، فيا أكثرهم يحذف الجزء الأخير منه، فإذا رقموا سيبوين يحذفون وين فيقولون يا سيبة، وإذا رقموا حضرة موت يحذفون موت الجزء الأخير الثاني فيقول يا حضرة، يقولون على لغة من لا ينتظر أو على لغة من ينتظر يا حضرة. وإذا رقموا بعلى بكة قالوا إيش يا بعلى، أما على لغة من لا ينتظر فتقدم يا بعلو يا حضرو يا سيبو، فيحذفون الجزء الثاني. هكذا عند الأكثر من الذين جوزوا الترقيم. قال فلا يرخم المركب تركيب المد أو إضافة كعبد الله. نعم هذا هو المشهور من الملاهب أن المركب تركيب إضافة لا يرخم، فلا يقال يا عبد، ويحذفون لفظ الجلالة. قد سمع هذا لكنه شاف يحذفون الجزء الثاني سمع، والكوفيين يرون جواز ذلك، يرون جواز هذا يا عبد يا عبد الله. ما هو البعض بعض ما هو الكوفي، الكوفيين يمنعون هذا أظنه، لكن بعض النحاة هكذا نجعله. وننظر هل هم الكوفيون، إن شاء الله ينظر هل هم الكوفيون، ينظر إن شاء الله. أظن غالب أظنهم يتجوزون في عبد الله، هذا الذي يظهر أنهم هم، لكن المشهور أخذنا المضاف لا يرخم. هذا هو المشهور أن المضاف أو المركب تركيب إضافي لا يرخم، فلا يقال في عبد الله يا عبد ويحذف عند الأخير، أو يا آل عكرمة مثلا يحذف الأخير يقول يا آل، وبعضهم أجاز هذا، لكن هذا المشهور نلقى عليه أن المركب إضافي لا يرخم. قال ومنها أن

هذه الألف الحروف علم ليس من حروف علم. نعم حرف معدن. الرابع أن يكون قبلها ثلاثة حروف. وصاعدا ننظر إلى الألف هذه كم قبلها الآن؟ ثلاثة حروف. فإذا توفرت الشروط فيجوز حذفها مع الحرف الأخير، فتقول يا مروى على لغة من ينتظر، وتقول يا مروى على لغة من لا ينتظر. واضح هذا؟ فيجوز هذا وهذا. ومسكين توفرت شروط فيها وما توفرت؟ مسكين على من؟ على شخص. إنه لابد من العلمية. وما تقدم معكم إلى خلف الإستاذ نوع سجن علم هنا مسكين على شخص. فما تقدم شروط تقول المتقدم الاستعاد هنا أيضا. مسكين يصلح للترخيم وما يصلح لحد الحرفين. ليش؟ مسكين يا أخي ولا مزح. كم يصلح للترخيم؟ ها؟ يصلح للترخيم كيف؟ يصلح للترخيم. انظر للشروط. مسكين حرف ايش زائد الياء سكنة من سكنة والياء يبقى هنا زائدة وكذلك ايش قبلها او ساكنة نقول ساكنة نعم ساكنة على الترتيب الشروط وايضا معتلة الياء وايضا قبلها ثلاثة احرف مسكين قبلها ثلاثة احرف واضح تنطبق عليه الشروط كلمة وسلمى سلمى يرخم ولا يرخم يرخم بحرفين جائز نعم لأن شروط متوفرة فيه حسن ومنصور كيف لا يرخم الشروط موجودة كيف موجودة الشروط فهذا هو إن شاء الله غد